فيقول أنا محمد، فيقول خازن الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فالله جل جلاله سد على الناس كل باب وقطع عليهم كل طريق حتى يأتوا خلف محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام له على أمته حقوق. أول هذه الحقوق الإيمان به، الإيمان به صلوات ربي وسلامه عليه. فلا يصير المسلم مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وسكت ما حكم له بإسلام. حين يقول أشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله، فهذا يقتضي أنه يؤمن بأنه صلوات ربي وسلامه عليه مبعوث إلى الجن والإنس، مبعوث إلى الناس كافة، كما قال ربنا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ليست رسالته قاصرة على العرب ولا على العجم ولا على الحمر ولا البيض ولا السود ولا جنسية ولا قومية ولا زمان، بل هو عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الناس كافة. أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، فلا يحتاج الناس إلى نبي بعده. نؤمن كذلك لأنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى دارا فحسنها وجملها إلا موضع لبنة، فكان الناس يطوفون بها ويعجبون منها ويقولون لولا تلك اللبنة. قال عليه الصلاة والسلام فأنا تلك اللبنة. أكمل الله به الدين، أتم به النعمة. ثم نؤمن بعصمته صلوات ربي وسلامه عليه فيما يبلغه عن ربه. فإن ربنا جل جلاله قد زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أسمع، فنهتني قريش وقالوا لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويغضب، فذكرت له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام اكتب، فوالله ما خرج منه إلا الحق، ما خرج من لسانه صلوات ربي وسلامه عليه في حال رضاه، في حال غضبه، في حال صحته، في حال سقمه، في حال حرمه، في حال سلمه، في حال يسره، في حال عسره، ما خرج من فمه إلا الحق، وما ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. ونؤمن كذلك بأنه قد بلغ جميع ما أرسل به. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثانيا من حقوقه علينا صلوات ربي وسلامه عليه محبته، محبته. يجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأولادنا، بل أكثر من محبتنا لأنفسنا. فإن الله جل جلاله جعل الإخلال بذلك علامة الفسق. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نحبه، أن نجله، أن نعظمه، أن تكون رؤيته أحب إلينا من كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليتني أرى إخواني. قال له أصحابه: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإنما إخواني قوم يأتون من بعدي يود أحدهم يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو يراني بنفسه وأهله وماله وولده. لو أنه أظهر في ذلك نفسه وماله وأهله وولده من أجل أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختار رؤيته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه هي المرتبة التي نالها الصحابة الكرام، كما قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا، وكان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. كان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، وما كان هذا مجرد كلام بل كانت فعالة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للعباس: والله يا عباس، إسلامك يوم أسلم أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما ذاك إلا لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقدم ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تحبه نفسه. ولما قسم المعطيات بين الصحابة رضوان الله عليهم، أعطى ولده عبد الله بن عمر 2000، وأعطى أسامة بن زيد 2500، فقال له ولده عبد الله: يا أبتي، ما شهد أسامة مشهدا غبت عنه. عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد متقاربان في السن، وقد شهد عبد الله بن عمر من المشاهد ما لم يشهد أسامة بن زيد، فلما فضله عمر؟ قال رضي الله عنه: والله يا بني، ما فعلت ذلك إلا لأن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه زيد أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي. هذه هي المحبة العملية التي بينها عمر رضي الله عنه. ثالث تلك الحقوق أيها المسلمون عباد الله: اتباع شريعته وتعظيم سنته صلوات ربي وسلامه عليه. فإن ربنا جل جلاله قد قرن طاعته بطاعته في كثير من آية القرآن: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وحذرنا من مخالفته: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبكم فتنة أو يصيبكم عذاب أليم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ثلاث في كتاب الله مقرونة بثلاث، لا يقبل الله واحدة بغير الأخرى. الأولى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن أطاع الله وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل الله منه. الثانية: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله وعق والديه ما قبل الله منه. والثالثة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي ما قبل الله منه، فإن الزكاة هي حق المال. أيها المسلمون عباد الله، مطلوب منا تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في زمان كثر فيه المتطاولون على السنة والناعقون بغير علم، ممن يهرفون بما لا يعرفون، ويتكلمون فيما لا يعلمون، ولا يتقون الله فيما يقولون. ما أكثر الطاعنين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زماننا. إن الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان كانوا يعملون بالسنة، عرفوا الحكمة أو لم يعرفوها، أدركوها أو لم يدركوها. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستلم الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبل. يعلمنا الاتباع، أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعمل بقول ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. نصلي كما صلى، نذكر الله كما ذكر، نقرأ القرآن كما قرأ، نحل ما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحرم ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعتقد يقينا أنه مبلغ عن الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا محبته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من حقوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا معشر المسلمين أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، ولسنا بذلك نضيف شرفا إلى شرفه، بل نطلب الشرف لأنفسنا. فإن الله جل جلاله وملائكته الكرام يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم. الملائكة الذين لا يحصي عددهم إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد. هذه السماوات على سعتها ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد. هؤلاء جميعا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني حين أصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام إنما أطلب الخير لنفسي. سجد عليه الصلاة والسلام مرة سجودا طويلا، ثم رفع رأسه وقال: نزل علي جبريل وقال: يا محمد، إن الله تعالى يقول لك: لا يصلي عليك عبد صلاة إلا كتبت له بها 10 حسنات، ومحوت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات، ورددت عليه مثلها. من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة كتب الله له بها 10 حسنات، محى عنه 10 خطيئات، رفع له في الجنة 10 درجات، رد عليه مثلها. إذا صليت عليه صلى الله عليه، وما أعظمها من عطية، وما أكرمها من هدية يتفضل بها ربنا جل جلاله علينا. وأقل ذلك أيها المسلم أن تصلي عليه 10 حين تصبح و10 حين تمسي. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بيت المقدس، وفي أكناف بيت المقدس، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وقوي شوكتهم، واجمع كلمتهم، وسدد رميتهم، وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المحسورين، وفرج عن عبادك المسنونين، ووسع على عبادك المقلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم أحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سقط بعده، ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.